وقد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم فدمدم عليهم فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم